بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تستعمل في ثلاثة أمور، من يذكرها؟ اللهم للنداء وأن يذكرها تمكينا للجواب، استعمل على الندرة كل الوقوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل. تابع ذي الضم المضاف دون ال، ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. قال الشارح رحمه الله: أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، نحو يا زيد صاحب عمرو. الكلام الآن على تابع المنادى، توابع الاسم المنادى، والمنادى كما تقدم حواله. فإذا كان المنادى مفردا معرفة وتابعه مضافا بغير أل، يجب نصب التابع لأنه كالمنادى المستقل. وبعضهم يستثني كما ذكر في الحاشية، يستثني بعض التوابع. قال: والمراد، قال المراد بالضم لفظا أو تقديرا، كيا سيبويه ذا الفضل، لأن سيبويه هنا مبني على الكسر، يعني منادى مبني على الكسر في محل رفع، أو يعني ضمه مقدر، منادى والضمة المقدرة منع ظهورها حركة البناء. قال: والمراد بالتابع هنا ما عدا النسق والبدل، والصحيح أنه عام في جميع التوابع، وهو النعت والبيان والتوكيد بقرينة ما بعده. الصحيح أنه عام في جميع التوابع. وقوله وجب نصبه أي مراعاة لمحل المنادى، نعم، لأن محله النصب، فهو مبني في محل نصب، ولا يجوز إتباعه للفظه لتعذر ضم النداء في المضاف. قال: هذا إذا كانت الإضافة محضة، وإلا جاز لكونها في نية الانفصال. يعني إذا كانت الإضافة محضة مثل صاحب عمرو غلام زيد نحو هذا، هنا يجب النصب. فإذا كانت غير محضة يجوز، كيا رجل ضارب زيد وضارب زيد، تابع ذي الضم أي تابع المنادى المضموم المضاف دون أل، مضاف غير مقرون بأل، ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل مثال. قال ابن مالك: وما سواه انصب أو ارفع وجعل كمستقل نسقا وبدلا. قال الشارح: أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد، فتقول يا زيد الكريم، يا زيد الكريم الأبي، والكريم الأبي، يا زيد الكريم الأبي والكريم الأبي، برفع الكريم ونصبه، ويا زيد الظريف والظريفة برفع الظريف ونصبه. ما الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ ما عندك أبره؟ يا زيد الكريم الأبي. هنا يعني مضاف لكن به الألف واللام. ها؟ هنا مضاف الكريم الأبي. إضافة غير إضافة غير محضة. مثال المثال. الكريم الأبي وهنا الضريف ليس مضاف. أول مضاف ثاني ليس مضاف. بس الآن أنت في باب التوابع. التابع التابع هنا يعني مضاف الكريم الأبي. ما أتيت به؟ لا ما هو نحن حول العمل. الآن من أي نوع من أنواع التوابع؟ النعت. وما سواه انصب أو ارفع وجعل كمستقل نسبا وبدل. هذا سيأتي نسق والبدل. أما هنا إذا نصفها يا زيد الكريمة ويا زيد الظريف والظريفة هذه إما يعني النعت الحقيقي والنعت السبب أو تكون صفة مشبهة. هذا مثال للنعت. إذا كان النعت مصاحبا لأل سواء كان مضافا أو مفرد ففيه الوجهان. قال وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة. كيف قال؟ فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين. ها عندك أمهم إيش هذا الأمثلة؟ هذه الأول للبدل عطف البيان والثاني للتوكيد. الثاني يجوز فيها الرفع تابع هذا البدل أو التوكيد الرفع. ما في بدل عطف البيان والتوكيد. ها؟ عطف البيان والتوكيد يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. هنا عطف البيان يا رجل زيد وزيدا وكذلك التوكيد التابع الآن للمنادى في الأول بدل وفي الثاني توكيد. ها؟ نعم. يعني العطف عطف البيان في الأول والثاني توكيد. لأن كما تقدم هذا سيأتي في البدل أن البدل كأنك كررت العامل قال وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل قال لأن البدل على نية تكرار العامل وهو ياء يعني العامل ياء التي هي حرف النداء والعاطف كنائب عنه في العطف. قال حكم المنادى المستقل فيجب ضمه إن إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد قال كما يجب الضم لو قلت يا زيد فالبدل يختلف عن عطف البيان هنا لأن البدل تقدم معنا هذا أنه على نية تكرار العامل فكأنك أعدت حرف النداء فلو أعدت حرف النداء لا يجوز أن تقول يا زيدا قال ويجب نصبه إن كان مضافا إذا كان البدل مفرد، البدل من المنادى يجب ضمه، وإذا كان البدل مضافا يجب نصبه. قال ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله. عندك عبد الرحمن، ما هذا المثال؟ يا زيد وأبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله. لماذا؟ قال كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله. قال رحمه الله تعالى وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. قال شارع أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم الذي هو في عطف النسب إذا كان مفردا معرفة بغير أل كما تقدم. فإن كان بأل جاز فيه وجهان، الرفع وهو اختيار المصنف للمشاكلة في الحركتين، أن يكون بين البدل والمبدل مشاكلة، ولكونه أكثر في كلام العرب وهو قول الخليل وسيبويه، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ورفع ينتقى أي اختار، فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب، يعني يجوز الوجهان إلا أن الرفع ها أكثر. ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار، فتقول يا زيد والغلام والغلامة. ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، والطير لم يقرأ بالرفع إلا العارج، جميعهم بالنصب. قال واختار أبو عمرو وغيره النصب لأن ما فيه أل لا يباشر حرف النداء، يعني لا ما لا تقول يا الغلام كما سيأتي، فاختار بعضهم النصب فلا يشاكل اللفظ ما باشر، وتمسكا بظاهر الآية قد أجمع فيها القراء سوى الأعرج على نصب الطيرة، عطفا على محل يا جبال، يا جبال أوبي معه والطيرة، إذن عطفا على محل يا جبال، جبال منادى مبني في محل نصب. وأجيب باحتمال أنه بالعطف على فضلا قبله أو بسخرنا مقدرا، يعني والطيرة، يعني قد يكون معطوف على ما قبله ولقد آتينا داود منا فضلا أو وسخرنا هكذا قال بعضهم. يجوز الوجهان، من رجح هذا له حجة ومن رجح هذا له حجة. هذا في أي في أي قسم من التوابع؟ في النسك إذا كان بأل، وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. أما إذا كان نسقا بغير أل فيجب فيه، لا، إن كان مفردا وجب الضم، وإن كان مضافا يجب النصب، ما في وجهان. في عطف النسق التابع إذا كان عطف النسق إن كان مفردا فليس فيه إلا الضم، وإن كان مضافا فليس فيه إلا النصب، وإن كان بأل فيجزى الوجه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، قال شارح يقال يا أيها الرجل ويا أي هذا ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم، المنادى أي، وها زائدة زائدة للتنبيه لازمة، يعني زائدة لازمة عوضا عما فات أي من الإضافة، وحكمها التنبيه الفتح عند أكثر العرب أيها، ويجوز ضمها في لغة بني أسد، وقرئ يا أيها الساحر. لماذا تنظر إلي؟ ها؟ موجودة مستعملة؟ ها؟ من الذي ينطق بها؟ لكن هنا باعتبار هذه القبائل أحد يسمع بالضم يا أيها الناس يا أيها الرجل، ظهر أنها ملفوظ بها. لكن قال وتؤنث لتأنيث الصفة فيقال يا أيتها، يعني هذه الهاء إذا كانت الصفة مؤنثة تؤنث يا أيتها يا أيتها النفس. وفي البديع أن ذلك جائز، فيجوز يا أيها المرأة، ولا يلحقها من علامات الفروق غير التاء، يعني عند بعضهم يا أيها المرأة ويا أيتها المرأة، وفي القرآن يا أيتها النفس. قال وها زائدة كما تقدم لازمة للتنبيه، والرجل صفة لأي على قول، هناك أقوال، منهم من يقول صفة لأي، ومنهم من يفصل إن كان بعد أي جامدا فهو بدل، وإن كان مشتقا فهو صفة، وبعضهم جعل ذلك عطف بيان مطلقا. إذن فيه ثلاثة أقوال. قال صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء يا أيها الرجل، وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف والظريفة. إذن هذه أي تسمى وصلة لنداء ما فيه أل، فلا تدخل يا على أل إلا ومحكي نسيتموا ها؟ وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. فإذا أريد نداء ما فيه أل يؤتى بأي مع الهاء. قال ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل، ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل، أو باسم إشارة نحو يا أي هذا أقبل، أو بموصول محلى بأل يا أيها الذي فعل كذا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها الذي. إذن توصف أي باسم جنس محلى بأل يا أيها الرجل يا أيها النبي، أو باسم إشارة يا أي هذا، أو بموصول يا أيها الذي. قال قوله لأنه المقصود بالنداء ما تقدم، يعني يجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء. قال أي وأي وصلة لندائه لامتناع جمع حرف النداء وأل، وهو مفرد فوجب ضمه كما لو باشره الحرف تنبيها على أنه المنادى. وخصت أي بالتوصل بها لوضعها على الإبهام واحتياجها للمخصص، فتكون ألصق بما بعدها من غيرها ولما شابها، ولما شابها اسم الإشارة في ذلك قام مقامها، ولما شابها اسم الإشارة في ذلك قام مقامها، لأنها موضوعها على الإبهام واحتياجها للمخصص. إذن قال وأيها مصحوب ال بعد صفة، أيها مصحوب ال بعد صفة، كل ما بعد أي يكون صفة، يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة مرفوع أيها الرجل. وأي هذا أيها الذي ورد وصف، الذي ورد وصف أي بسوى هذا يرد، لا توصف أي يا أي إلا باسم، لأنه قال صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة أو اسم إشارة يا أي هذا أو اسم موصول أيها الذي. هل توصف أي بسوى هذه الثلاثة الأمور؟ لا على قوله. قال رحمه الله تعالى وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، قال شارح يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة، قال أي يفيت المخاطب معرفة المشار إليه، فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة ويقال وصلة، فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، قال قوله كأي في الصفة أي في لزومها ولزوم رفعها، لأنها لازمة في ندى ما فيه أل، وكونها بأل من اسم جنس أو موصول دون اسم الإشارة، لأن خلص ولم يستثني لظهور أنه لا يصف بمثله، ويراعى فيه حال المشار إليه من جمع وغيره نحو يا هذان الرجلان بخلاف أي كما مر. يعني أما أي فتلزم حالة واحدة، فتقول يا أيها الرجل ويا أيها الرجلان ويا أيها الرجال، أما هذا فتقول يا هذا الرجل ويا هذان الرجلان ويا هؤلاء الرجال ويا هؤلاء النسوة ويا هذه المرأة. وذو إشارة كأي في الصفة كان تركها يفيت المعرفة، إذن الإشارة كما ذكر هنا تكون باسم جنس بأل أو موصول، يا هذا الذي قال كذا مثلا، وأما باسم الإشارة ما ينفع لأن هذا إشارة، يا هذا هذا كذا، ف قال رحمه الله تعالى: في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. قال شارح: يقال يا سعد سعد الأوس ويا تميم تميم عدي تميم عدي يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلفينكم في سوءة عمر. قال قوله يا تيم تيم عدي احترز بالإضافة عن تيم مرة من قريش وتيم قيس وغيرهما. قال يا زيد زيد اليعملات فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب. فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد. إذن يكون على التوكيد اللفظي، وهذا انتقده أبو حيان. قال أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء. وقال بعضهم أو على النعت على خلاف. وإن نصب الأول فمذهب السيبوي أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. والأحسن أن يقال فيه منادى مبني على الضم، زيد زيد زيد لعملاتي أحسن من هذا التكلف. منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة الإتباع بدون تكلف. أما إذا قال يا زيد زيد لعملاتي هذا سهل، زيد زيد لعملاتي زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، وزيد لعملاتي إما على التوكيد زيد لعملاتي أو على إضمار أعني أعني زيد لعملاتي أو على البدلية لأنه في محل نصب أو عطف البيان أو على النداء يا زيد يا زيد لعملاتي. فإن نصب الأول هنا الخلاف. سيبوي يقول زيد الأول مضاف إلى ما بعده، يعني يا زيد لعملاتي زيد، ثم جاء بزيد وأقحم بين زيد وزيد بين زيد ولعملاتي، هذا قول سيبوي. وثم قول المبرد، والأحسن أن يقال منادى مبني على الضم المقدر يا زيد زيد لعملاتي في النصب، في حالة النصب، أما الضم سهل. منادى مبني على الضم المقدر، أين هذا الذي على الضم المقدر؟ ها؟ ما الذي منع من ظهوره؟ حركة الإتباع، حركة الإتباع بدون تكلف. قال رحمه الله تعالى: المنادى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. في هذا تكرير، في هذا تكرار، ها؟ فيه تكرار تقدم المضاف إلى ياء المتكلم. نعم المضاف من حيث إضافة، ها؟ من حيث إضافة الكلام على إضافة، ها؟ نعم هنا من حيث النداء، من حيث نداء المضاف، وهناك من حيث الإضافة كيف يضاف الاسم إلى ياء المتكلم على تفصيل تقدم، وهنا كيف ينادى. قال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صح أن يضف لياء كعبدي عبدي عبد عبدا عبديا. هو ذكر الأوجه تلك المعروفة. قال إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه حكم غير فحكمه كحكمه غير منادى، وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم. إن كان معتلا حكمه كحكمه غير منادى. ما هناك فرق؟ الآن فتى كيف تقول فتايا نادي يا فتايا يا فتايا، يعني لو أردنا الربط بينما ذكر هنا وما تقدم وأكده تقول يا قاضية ويا زيدية إلى آخر ما ذكر في المعتل. قال وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم. قال قوله وقد سبق حكمه وهو ثبوت ياء المتكلم، ثبوت ياء المتكلم مفتوحة على الأفصح فيما آخره ألف أو واو أو ياء غير مشددة كفتايا ومسلمية وقاضية، وحذفها فيما آخره ياء مشددة مع كسر ما قبلها أو فتح كما مر بيانه تقدم. قال وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه، أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبدي، وهذا هو الأكثر يا عبادي لا خوف عليكم. الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد. الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبد. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي. وبقي سادس وهو ضم الاسم بعد حذفها. كيف يقول يا عبد؟ وذلك فيما يكثر نداءه إلى ياء المتكلم فيضم ضمة مشاكلة للمبني، فهو منصوب تقديرا بفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بضمة المشاكلة يا عبد. هذا يكثر فيما نداءه أو يكثر نداءه إلى ياء المتكلم فيضم ضمة مشاكلة للمبني. وهو منصوب واجعل منادى صح. لماذا قال صح؟ خرج المعتل قد تقدم كيف يكون. إن يضف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبدي عبديا ذكر خمس والبقية السادسة عبد. قال رحمه الله تعالى وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم يا ابن أمي ويا ابن عمي وجب إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة هكذا. من أين لنا هذا؟ في القدر ها؟ المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف يا ابن أمي ويا ابن عمي ويا ابن أمي ويا ابن عمي. قال وجب إثبات الياء إلا في ابن أم، هذا تقدم في المضاف إلى المتكلم، وجب إثبات الياء. إيش هذا؟ إذا أضيف المنادى إلى مضاف. نعم، في غير ابن الأم ابن عم. نعم، في غير ابن ابن عم، وهو يا غلام يا غلام غلامي ويا غلام يا غلام غلامي ويا غلام غلامية إلا الابن من الأم ومن العم. نعم، هذه مستثنى. قال وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أم أقبل، ويا ابن عم لا مفر، ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح الميم وكسرها. أما الفتح ففيه قولان، أحدهما أن الأصل أما وعما، يا ابن أما ويا ابن عما بقلب الياء ألفا فحذفت وبقيت الفتحة دليلا عليها، هذا على الفتح يا ابن أما. ما هو التخريج الأول عبد الرحمن؟ هذا لعلك شرعت في السفر فاتتك. ها، الفتح الآن يا ابن أمة ويا ابن عمة، فيها قولان. القول الأول الأصل يا ابن أمة ويا ابن عمة، قلبت الياء ألفا ثم حذفت وبقيت الفتحة. أسألني أنهما جعلا اسما واحدا مركبا وبنيا على الفتح يا ابن أمة ويا ابن عمة، فعلى الثاني يكون مبنيا على فتح مقدر كخمسة عشر. هذا هو القول الكسائي وأبي عبيدة، وكان الأخرج والثاني عن سيبويه والبصريين. وأما الكسر فظاهر مذهب الزجاج مما اجتزئ فيه بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيب، يا ابن أمي. عندنا كيف الآن؟ قال يا ابن أمة، ومن قرأ بالكسر شبه، ومن معه شنو قرأ أكثر من واحد؟ هذه ذكرناها في القطر في العرافة، في ياسين، في طه. قال رحمه الله تعالى وفي النداء أبت أمة عرض، واكسر أو افتح، ومن اليتا عوض. قال الشارع يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها، يا أبتا ويا أبتي ويا أمتا ويا أمتي. طيب يا أبتا ويا أبتي مع اللغات التي تقدمت يا أبي ويا أبي ويا أبي ويا أبا ويا أبو. نعم، ويا أبتي، هذه أضعفها كما ذكروا، ويا أبتي ويا أبتا، يعني هي عشر فيها. قال بفتح التاء وكسرها، قال وميب ابن أمك سر مع أن كفء صحبته ابن عامر وحمزة الأكسري وشعبة. نعم هم جماعة. إذن الكسر على ماذا؟ على حذف الياء. قال بفتح التاء وكسرها وكل منهما معرب لأنه منصوب بفتحة مقدرة لأنه من أقسام المضاف. منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة لأجل التاء استدعاء فتح ما قبلها لا على التاء لأنها في موضع الياء التي يسبقها إعراب المضاف إليها. طيب قال ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي وهذه هي اللغة الموجودة الآن ويا أمتي وما يا أبي هذه أخرى أبي لكن مع التاء مع الياء هذه طيب لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه وأفصحها يا أبتي وجاء يا أبتا ماذا؟ أنه قبل ذكر يا أبتا أفصح من يا أبتي قال لأنها قد علت وأبدلت يا أبتا قال وخصت التاء بالتعويض لمناسبتها للياء في أنها تزاد آخر الاسم للتفخيم كعلامة وهو يناسب الأب والأم وقد تبدل هاء وقفا وخطا وبهما قرئ في السبت ورسمت في المصحف بالتاء كما في التسهيل فلولا موافقته يعني إذا وقف يا أبا إذا وقف يا أبا ويا أبا هي لغة ها؟ لكن كما تقدم أن أبتي هذا لا تستعمل إلا في النداء يا أبتي ولا تقول جاء أبتي خرج أبتي سافر أبتي لحن يكون قال رحمه الله تعالى أسماء لازمت النداء لازمت فعل ماض كضاربت قال أسماء لازمت النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطردا في سب الأنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلوا قال الشارع من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء أسماء لا تستعمل إلا مناداة نحو يا فلوا أي يا رجل وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيح اختلف في هذه يافلو من يقول كناية ولكنه يا رجل يافلو في أي حديث جاء حديث من لا هو في هذا في حديث من وحديث أنس أو أبي هريرة ها لا ما هو ما هو الذي كان مطرح في الرأس وتره حديث أنس قال فيلقى العبد ربه فيقول أي فلو أو لا ذاك يا رب إني لا أقبل شاهد عليه هو حديث أنس ذاك وهذا تأكد ألم أسودك زوجك شككتمونا قال هنا قوله يا فلو بضم الفاء واللام، وللأنثى فلة بضم الفاء فقط، وأصلهما عند الكوفيين فلان وفلانة، حذفت منهما الألف والنون للترخيم، يعني أجعله من باب الترخيم. يا فلو يعني رخم للأنثى وللمذكر، وكلها كنايات عن الأعلام الشخصية. نعم، قال فلان يعني كناية عن زيد، من قال هذا تقول فلان من الناس. وكذا قال ابن عصفور والشلوبين والمصنف، إلا أن الحذف عندهم للتخفيف لا للترخيم، يعني تخفيف فلانة وفلان يا فلو. وإلا لقيل الذكر فلا والأنثى فلانة لو كان للترخيم. قال والصحيح أن عند البصريين أن فلو وفلا كنايتان عن نكرتين من جنس الإنسان، كما أشار إليه الشارح بقوله أي رجل، وهما المختصان بالنداء لا يخرجان عنه أصلا. وأما الآتي في الشعر فلو فأصله فلان حذف للضرورة ومادتها فلي، يا فلي عن فلي. وأما فلان وفلان فكنايتان علامة شخصية ولا يختصان بالنداء. إذن خلاف في يا فلو، الكوفيون يقولون مرخم من فلان وفلان ورد هذا، والبصريون هذا بسيبوي كناية عن الأعلام الشخصية، فلان كناية عن رجل وفلانة كناية عن امرأة. قال نحو يا فلو أي يا رجل، ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان للكثير النوم، وهو مسموع نومان. قال ومن المسموع أيضا مفعلان، يعني نومان وأيضا مفعلان للمدح والذم، والأكثر فيه استعماله في الذم، والأكثر على أنه مسموع لا يقاس عليه، والذي سمع فيه مكرمان وملأمان ومخبثان وملكعان ومطيبان ومكذبان، ويقولون يا مفجران. استعمله مفجران. إذن هذا أيضا مسموع. للمدح والذم، والأكثر في استعماله في الذم، وهو مسموع لا يقاس عليه. طيب ومفجران وينه؟ هل سمعنا العرب؟ وأيضا يستعمل بعض الألفاظ الأخرى أيضا. قال وأشار بقوله والطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي. وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزالي وضرابي وقتالي، أي انزل واضرب واقتل. وكذا قال وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع. وفي كتب اللغة لكع تطلق على أشياء كثيرة، على الصغير وعلى الفاسق وعلى لئيم. ويا غدر ويا لكع ولا ينقاس ذلك. وقال السيوطي والمسموع منه يا فسق ويا لكع ويا خبث ويا غدر، أي غدر. وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، كقوله تظل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي، قال الصواب أن هذا فلان وأنه حذف منه الألف والنون عن فلان، أمسك فلانا عن فلان للضرورة، وليس هو فلو المختص بالنداء، إذ معناهما مختلف على الصحيح، كما مر أن المختص بالنداء كناية عن اسم جنس، وفلان كناية عن علم، يعني في النداء مختص بالكناية عن اسم جنس، وفلان هكذا كناية عن علم، ومادتهما مختلفة، فالمختص مادته فلي، فلو صغر قلت فلي أو فلي، وهذا مادته فلنا، فلو صغرت قلت فلين، يعني هذا. فقد تفريق بين فلان الذي في النداء والذي في غير النداء. قال وفلو بعض ما يخص بالنداء، وفلو بعض ما يخص بالنداء، يعني فلو هذه من الأسماء التي تلازم، يعني تلزم في النداء. لؤمان نومان كذا والطردا في سب الأنثى، وهكذا لؤمان ونومان كذا مثل، والطردا في سب الأنثى وزن يا خباثي، سب الأنثى يا خباثي ويا لكائي، والأمر هكذا من الثلاثي، الأمر من الثلاثي، انزل نزالي اخرج، هذا إذا سمع. وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر في الشعر فلو، يعني فلو صار عن فلي كما هو هنا، لكن قال والصواب أنه فلان، تظل منه إبلي بالهوجلي في لجة أو لجة، أمسك فلانا عن فلي، هنا اسم مجرور. الاستغاثة بيتين. قال رحمه الله تعالى الاستغاثة: إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. قال الشارح: يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، مناقع المضمر، لأنك تقول لك، فأنا ما تقول يا لزيد، كأنك تقول يا لك ويا له ويا لهم، فهي مع المضمر، لام الجر مع الضمير تكون مفتوحة. وأيضا للتفريق بين المستغاث والمستغاث له، المستغاث والمستغاث له. وتتعلق اللام بفعل المضمر تقديره أدعوك لزيد، وقيل تتعلق بفعل النداء، وقيل بحرف النداء، وقيل بحال محذوفة تقديره يا لزيد مدعوا لعم، أحسن بفعل المضمر تقديره أدعوك، يا لزيد أدعوك لعمر. قال وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. قال رحمه الله: وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. قال: إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، فإما أن تتكرر معه يا أو لا، فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر. قال هناك شاهد: يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس فتوهم. أين هذا الشاهد؟ قال نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر، ايش سيصير المعنى هذا يا لزيد ويا لعمر لبكر؟ استغاث بزيد وبعمر لبكر. قال وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر، يا لزيد ولعمر لبكر لم تتكرر يا. كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذاك وفي سوى ذلك بالكسر إتية، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا، اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له، وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر إتية. قال ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. قال الشارع تحذف لام للمستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا لعمر. ومثال المستغاث وهو مثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب، يا للعجب يا لله العجب أو يا للعجب. فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف نحو يا عجبا لزيد. إذن ولام ما استغيث عاقبت ألف يا زيدا، تقول يا لزيد لعمر. طيب حذفت اللام من المستغاث ها؟ يا زيدا بدل ماذا؟ بدل يا زيدا لعم. ومثل اسم ذو تعجب ألف يعني مثل ماذا؟ مثل الاستغاثة التعجب يا للداهية ويا للعجب، وهكذا يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد.